عندي اولاد وبنات وزوجتين، وعندي بنت عندها بعض المرض، هل يحق لي ان اعطيها بعض المال وهل يجوز ذلك؟ ارجو افادتي جزاكم الله خيرا. البنت المريضه تعالجها وتنفق عليها ما دامت فقيره ومحتاجه، ولا لا تخصها بشيء دون اخواتها. اذا كان لها اخوات واخوه لا تخصها بشيء، لا بيت ولا مال يحفظ لها خاصه، الله يقوم برزق الجميع سبحانه وتعالى. ولكن الفقير يعطى، فقير ينفق عليه والمريض يعالج، وليس في هذا محاباه. المحاباه ان تعطيه شيئا سوى ذلك وتفاضل بينهم او تخص بعضهم دون بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اما علاج المريض والانفاق على الفقير هذا ليس في محاباه. الغني قد استغنى بما اعطاه الله من الناس. ما حكم من وكل في الرمي وهو يحج حجة الإسلام؟ إذا كان عاجزا عن الرمي لمرض أو صغر سن أو ضعف بنية أو لكونها امرأة لا تستطيع الزحام أو مريضة أو حبلى أو ما أشبه من العذر فهو كان صحيحا. وأما إذا كان قويا بلا عذر فلا تصح الوكالة بل يرمي بنفسه. نعم.